إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم نعم. عليكم. عليكم السلام. بعض النساء يؤخرن صلاة العشاء بنية، بنية أنه أفضل تأخيرها، ولكن بعض النساء ربما تحيض بعد دخول وقت صلاة. ارفع صوتك يا بني. نعم ارفع صوتك. بعض النساء يؤخرن صلاة العشاء بنية أنه أفضل تأخيرها، ولكن بعض النساء ربما تحيض بعد دخول وقت صلاة العشاء ولم تكن صلت العشاء، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ نصيحتي للنساء إذا كان لا يشق عليهم أن يؤخرن صلاة العشاء، لكن لا يؤخرنها إلى بعد منتصف الليل، بل إلى ثلث الليل أو ما بين الثلث والنصف. أما بالنسبة لمن يقدمن صلاة العشاء فلا حرج عليهن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العشاء يراعي حال الصحابة، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. نعم نعم، جزاكم الله خير. شكرا خير. شكرا للسائل الأخ معنا. هناك مكالم، تفضل يا شيخ. نعم. هذه السائلة تقول، فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نأكل عند شخص لا يصلي؟ الشخص الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت كافر مرتد عن الإسلام، يجب نصحه أولا، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجبت مقاطعته، لأنه مرتد، والمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، لأن المرتد لا يقر على ردته، بل يدعى إلى الإسلام فإن أسلم وإلا قتل. فأنتم انظروا، إذا كان يمكن أن تذهبوا إليه وتنصحوه ويهتدي فهذا هو الواجب عليكم، وإذا لم يمكن بحيث تكونون نصحتموه ولكنه لم يستقم فاهجروا وقاطعوا ولو كان أقرب قريب إليكم. نعم. أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا السؤال. معنا مكالمة أخرى، تفضل سعد. يا شيخ. نعم. لعلكم سمعتم السؤال، وتذكر بأنها امرأة عمرها. ما سمعت السؤال. طيب، تقول بأنها امرأة عمرها في 47، تأتيها الدورة كل 15 يوم، وتستمر عندها الدورة من 9 أيام أو من 7 أيام إلى 12 يوم، هل تصلي وتصوم في مثل هذه الأوقات؟ لا تصلي ولا تصوم، لأن هذا حيض. نعم شيخ. عليها أن تبقى حتى تطهر، إلا إذا زاد على 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها إن كان لها زوج. نعم. أحسن الله إليكم، هناك مكالمة الآن على الخط، تفضل يا أخ سعد. يا شيخ حفظكم الله، السائلة تقول بأن لهم جار قريب وراتبه لا يكفيه، فدفعت منذ أيام له كفارة، هل يجوز أن تعطيه الكفارة الثانية وهل هو من المستحقين؟ تقول لهم جار قريب راتبه لا يكفيه، تقول يبدو أن عنده أولاد، فكان عليها كفارة منذ زمن فدفعت له، والآن عليها كفارة أخرى، تقول هل يجوز أن أعطيه الكفارة الثانية؟ نعم، إذا كان فقيرا نعم فلا بأس، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. لكن إذا كانت عائلته أقل من 10 لابد أن تطلب بقية 10، يعني لازم 10 مساكين. نعم الشيخ. إذا قدرنا أنه ليس عنده إلا 4 وهو الخامس، تعطيهم طعام طعام 5 ثم تطلب 5 آخرين. طيب حفظكم الله يا شيخ. نعم حفظك الله. في سؤالها الثاني ناخذه يا شيخ، تقول بأن عندها ولد في من مرحلة المتوسطة والثانوية، له زملاء يتصلون به ويخرج معهم في سفراته وفي سهراته، تقول أنا أتابع هذا الولد خوفا عليه فآخذ هذه الأخبار وأخبر بها الوالد، هل هذا يعتبر من الغيبة لهذا الولد؟ هذا ليس من الغيبة، يعني كونها تخبر والد الرجل الولد الشاب نعم بما يجري منه وما يجري عليه، هذا من النصيحة لوالده وله أيضا. وعليها إذا رأت من الولد انحرافا أن تبادر بإخبار أبيه حتى تحل المشكلة قبل أن تستفحل فيعجز. وتنصح ولدها دائما على مصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين صاحبه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مثل الجليس الصالح لحامل المسك، يعني الطيب، إما أن يحليك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير الذي ينفخ النار بكيره، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم جزاكم الله خيرا وشكرا للسائلة. هناك مكالمة الآن معنا على الخط، تفضل. جزاكم الله خير. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تذكر، تقول بأن والدها متوفى، وعند ذكره تقول بأنني أقول الله يرحمه، فقال لها أحد الناس بأنه لا يجوز لك ذلك. القائل بأنه لا يجوز غلطان. نعم يا شيخ، لأن قولها يرحمه الله أو رحمه الله دعاء، وكل الناس يقولون هكذا، فلان رحمه الله، فلان رضي الله عنه، لا يريدون بذلك الخبر وإنما يريدون الدعاء. فلا فرق بين أن تقول فلان يرحمه الله وفلان رحمه الله، لأن الكل يراد به الدعاء ولا يراد به الخبر، يعني لا يراد من بقول رحمه الله أو يرحمه الله أن الإنسان يخبر بأن الله قد رحمه، لأنه لا يدري، لكن هو يسأل الله أن يرحمه، فلا حرج أن يقول فلان غفر الله له، فلان رحمه الله، فلان رضي الله عنه، فلان وقاه الله من النار، كل هذا جائز ولا بأس به. أحسن الله إليكم وبارك في... نكتفي بهذا السؤال لأن هناك مكالمات كثيرة معنا في التليفون. جزاك الله خير. أقول نعم. أبوي توفى الله يرحمه، وبعدين ما وصى، وودي أحط له ضحية غير ضحية نحن يا أهل البيت، وقالوا لي إنه ما يجوز لأن ما وصى. لا، هذا خير منه أن تذبح أضحية عن نفسها وعن أهل بيتها. نعم شيخ. ومنهم الوالد. طيب تشركهم. ولا تخص الوالد بأضحية. الأموات لا يخصون بأضحية إلا إذا وصوا بها بأثلاثهم.

هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأن أمها بلغت 63 سنة لكنها تقول لا تعرف قراءة الفاتحة ولا تعرف الآيات ولا تعرف كيف تصلي. تقول السائلة هل آثم أنا وماذا يجب علي؟ لا بد أن تتعلم الأم قراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأظن أن هذا سهل. وما زاد عن الفاتحة فليس بواجب إذا كانت لا تستطيع أن تقوم به إلا بمشقة كبيرة، فليس بواجب. حفظكم الله. طب ممكن أسأل سؤال ثاني؟ نعم شيخ. تقول دورتها الشهرية 8 أيام وفي اليوم الخامس ينزل معها دم الدورة، هل تصلي في تلك الأيام؟ كيف؟ تقول بأن دورتها الشهرية 8 أيام وفي اليوم الخامس ينزل معها دم. وقبل الخامس؟ تقول لا ينزل شيء. إذا لم ينزل الدم فلا حيض. فلا حيض. الحيض هو الدم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الشيخ يا أخي. كيف حالك يا شيخ محمد؟ نعم. كيف حالك؟ سلم أولا. سلمت أول. طيب كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أقول لدي سؤالين الله يحفظك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أصلي بمسجد بالرياض ويا أمنا شيخ محبوب من الجميع. نعم. أصلي بمسجد بالرياض. أين؟ أين نعم. شيخ محبوب من الجميع وذو خلق رفيع، ولكن أصواته عالية جدا ومزعجة، فلا أتهنى بالقراءة، وقد نصحته مرارا ونصحه غيري، ولكن لا ينفذ ما نقول، فهل نصلي معه بالرغم من أصواته المزعجة، أم نتركه ونصلي في مساجد أخرى لكي نتهنى بالصلاة؟ لا تصلي مع إنسان لا تخشع معه في صلاتك، واطلب مسجدا آخر. وإذا كان الأمر كما قلت وأنه يصلي بمكبر الصوت المزعج، فإن نصيحتي له أن يعدل عن هذا وأن يكتفي بصوته العادي إذا لم يحتاج إلى مكبر الصوت. فإن احتاج إليه فليكن بصوت لا يزعج الناس، لأن الإمام مسؤول عما وراءه. طيب السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم القراءة والنفث بالماء؟ ها؟ القراءة والنفث بالماء لا بأس بذلك، لأن السلف الصالح فعلوه، ولأن علماءنا يفعلونه. بارك الله فيك يا شيخ وعظم الله أجرك. آمين. وإياك. جزاك الله خير. شكرا. معنا مكالمة، تفضل. يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تقول إذا كان هناك أكثر من فتوى لعالم موثوق، بأي فتوى يأخذ بها المسلم يا شيخ؟ يأخذ بما يرى أنه أقرب إلى الصواب لكثرة علمه وقوة أمانته. فإن تساوى عنده العالمان أو جهل حالهما فليأخذ بالأيسر من أقوالهما. طيب. إذا لم يعرف صاحبه بالتساهل. نعم. تقول السائلة في سؤالها الثاني يا شيخ، ما هي الأذكار المهمة في الصباح والمساء، وهل يرفع المسلم يديه بالدعاء إذا كان من ضمنها أدعية؟ ما هي الأذكار المهمة التي يقولها المسلم في الصباح والمساء، وهل يرفع الأيدي في الدعاء؟ نعم. الأذكار الصباحية والمسائية ألف فيها مؤلفات خاصة مثل الوابل الصيب لابن القيم وكتاب الأذكار للنووي حسن المسلم وغير ذلك من الكتب المعروفة كانت ترجع إليها. وأما رفع اليدين في الدعاء فنعم الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، وهذه المسألة أعني رفع اليدين في الدعاء لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد النص فيه برفع اليدين فيرفع كرفع اليدين في دعاء القنوت ورفع اليدين في الخطبة عند الاستسقاء وعند الاستصحاء يعني طلب وقوف المطر. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع فرفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، فإن رفعهما من البدع سواء كان من الإمام أو ممن يستمع إلى الخطبة. وكرفع اليدين في الدعاء بين السجدتين والدعاء بعد في التشهد الأخير ودعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهذا ينهى عن رفع اليدين فيه. القسم الثالث ما لم يرد فيه رفع ولا منع، فالأصل استحباب رفع اليدين لأن ذلك من آداب الدعاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك. الأذكار بعد الدعاء بعد الصلاة يا شيخ يرفع يديه فيها؟ الأذكار بارك الله فيك ما فيها رفع يدين، أن ما لم يرد فيه منع ولا رفع. طيب فالأصل فيه استحباب رفع اليدين. طيب جزاكم. لكن الدعاء بعد الصلاة نعم ليس من الأمور المشروعة. طيب لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم يأمر بالدعاء. أحسن الله. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن محل الدعاء قبل السلام، فقد ذكر التشهد ثم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال أيضا في ما إذا فرغ من التشهد الأخير ثم لا تخير من الدعاء ما شاء، فهذا محل الدعاء قبل السلام، وهو أيضا هو المناسب، لأن الإنسان ما دام في صلاة فإنه يناجي ربه، فالأنسب أن يجعل دعاءه لربه قبل أن يسلم. طيب سواء في الفريضة أو في النافلة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ. الله يبارك فيكم. فيكم إن شاء الله. سائلة تقول يا شيخ ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء، أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهل يجزي أن نصوم يوما واحدا يوم العاشر؟ نعم يا شيخ. التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر. أما العاشر وحده فقد كره بعض أهل العلم إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ يوما قبله ويوما بعده. نعم يا شيخ. تقول السائلة في ثاني أسئلتها: أريد قيام الليل، فما هو السنة في ذلك، وماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ السنة لمن قام من النوم أن يفتتح يومه بالأذكار الواردة عند الانتباه، ثم يتوضأ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يقوم بما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، لكنه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتصر الإنسان على أقل من ذلك فلا حرج، وإن زاد فلا حرج، الباب والحمد واسع. نعم. اقتناء كاميرا الفيديو في تصوير الأطفال، هل هو حلال أم حرام يا شيخ؟ لا أقول أنه حرام، لكني أخشى أن يكون مشغلة للإنسان، وإلا فلا أرى أنه حرام. طيب، جزاكم الله خير. إحدى الأخوات السائلات يا شيخ قبل قليل قالت: بعض الملتزمين يحتفظون بصور داخل البوم، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ لا أرى هذا، وأرى من عنده شيء من هذه الصور أن يحرقه، لأنه ليس في ذلك فائدة. وقولهم للذكرى قول مرفوض، فما فائدة الذكرى؟ طيب، إن كان هؤلاء الذين يراد ذكرهم من أهل العلم والدين، فأخشى إن طال بهم زمان أن يتعلقوا بهم وتنصرف قلوبهم لذلك، وإن لم يكونوا من أهل العلم والدين فلا خير في ذكرهم. الله المستعان. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.